مثل ما حصل أيضا لعدنان أنه لما عمل سلسلة على معاوية جاء برواية من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، فهو رجل معتزلي متشيع، أن معاوية كان يسمع الغناء ويقول إن الكريم لا طرب. هذا من باب إيش؟ من باب الطعن في معاوية رضوان الله عليه. فعدنان إبراهيم جاء بها على الطعن، ولكن لما جاء برنامج صحوة وأراد أن يقوي موضوع جواز سماع الغناء استدل بهذه الكلمة إن الكريمة لطرب، صياعة فكرية. كل مرة مرة هكذا ومرة هكذا، هذه اسمها إيش؟ صياعة فكرية. فاليوم يعني هذا من الأمور التي يفعلونها دائما، أنه حين يتحدث عن دول الكفار يتحدث عنها في سياق تأمين بعض الأمور أو في مقارنة النماذج العلمانية التي عندنا، وإذا تحدث عن الدولة الإسلامية القديمة تحدث عنها بناء على معايير ومقاييس عالية جدا لا يحاسب عليها الدولة الغربية الآن، بل من ضمن الألاعيب التي يستخدمونها أنه يذهب أنه يخلط بين دولة ذات إنجازات ودولة ذات معيشة عالية للفرد. فمثلا يقول لك الناس صعدت للقمر، ثم يذكر لك السويد مثلا، علما أن الدولة التي صعدت للقمر هي الولايات المتحدة الأمريكية فقط لا دولة أخرى، يعني في دعواها صححنا الدعوة لا السويد ولا ألمان، والدولة التي لغتها غالبة على العالم هي أمريكا لا دولة أخرى، والدولة التي العالم كله يتعامل بالدولار بدولارها هي أمريكا لا السويد ولا غيرها، والدولة ذات القوة العسكرية العظمى هي أمريكا لا الدول الأخرى هذه في العالم. فهو يأتيك بإنجازات أمريكا ومعيشة السويد، لماذا؟ لأنه أمريكا مثلا جرائمها معروفة مع السكان الأصليين، وضع السود فيها تعبان، وفيها فقر منتشر في الكثير من الولايات، وفيها مشاكل كثيرة جدا من انتشار الجريمة وإلى آخره، وفضائح وجرائمهم في العراق وجرائمهم في أفغانستان ومشاكلهم في فيتنام وفي الصومال وإلى آخره، فنموذج غير مشرف غير مريح، فيخلط لك بين الأمرين. أنا حين قلت في وأنا أتحدث عن يزيد بن معاوية أن أهل العراق حصل لهم كذا وكذا، هذا حاصل في بعض الدول الأوروبية، هنغاريا بلد أوروبي مطبق للنظام العلماني تماما، بلد فقير جدا. هنغاريا ما الذي فعلت له بقية دول أوروبا؟ هل قامت معه وأغاثته؟ لا، غالب دول أوروبا بما فيها هولندا ودول الإسكندنافية وألمانيا بالذات النساء الهنغاريات يتاجر بهن بالاتجار البشر، ولا يكاد يعني يعاقب المتاجرين أو يمسكوا إلا بشيء قليل جدا. طيب يعني هم في العادة يعني حتى دائما نظرتهم منتهى في العجب والله، يعني ما الذي يفعله؟ يفعله أنه يأتيك بأحسن ما يراه من نماذج بعض الدول العلمانية، ثم يغمض عينيه عن دول تنهار تمر بأزمات اقتصادية أو تمر بمشاكل مع أنها لها تاريخ استعماري لا بأس به، مثل بلغاريا وإسبانيا نهوا من ثروات الشعوب ما شاء الله، والآن يمرون بأزمات اقتصادية، مثل اليونان، هنغاريا، بولندا، دول أمريكا اللاتينية، المكسيك. العام الماضي 29,000 حالة قتل في حروب المخدرات، يعني هذا عدد هائل جدا، يعني قديما كانت تقوم حرب وحربين وثلاثة وعشرة ولا يصل قتل إلى هذا العدد. 110 مليون نفر، بلد يغلب عليه الفقر ومشاكل. البرازيل نفس القصة في مستوى الجريمة. فيتنام، الله، فيتنام 90 مليون نسمة 80% منها ملاحدة وبلد تعبان. أنا ممكن أجيب لك نسبة الإلحاد في فيتنام ونسبة الإلحاد في أمريكا، صار زعطوط مثلك، وأقول ها شوف أمريكا نسبة الإلحاد أقل، حتى الإلحاد الموجود في الغرب على الأقل إلحاد أهله متأثرون بالمجتمع الذي فيه بقايا نبوات، بخلاف المجتمع فيتنامي الذي أهله يغلب عليهم الإلحاد وعدم التأثر بأي بقايا نبوات موجودة في المجتمع. فهؤلاء لا دنيا، لا دين يفهمون ولا دنيا يفهمون ولا تاريخ يفهمون. ثم أنهم يتحدثون عن نماذج يعني خيالية ما يحصل في الدول الغربية خلاف ما يدعون. زيادة على ذلك وسائل الإعلام عندنا متعهدة تعهد عجيب أن لا تظهر أي سلبيات إلا أقل ما يكون عن المجتمعات الأخرى. لكن أنا ماذا قصدت بأدباء كتاب الأغاني وما علاقتهم بهذا الذي نتحدث عنه؟